بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النساء، وآخر هذه الدروس التي تكلمنا عنها في مسألة المصطلح قد يكون له أكثر من معنى وأكثر من مضمون، وبالتالي يختلف الحكم عند ذلك من هذه المصطلحات التي ذكرناها. مصطلح النشوز، والفرق بين نشوز المرأة ونشوز الرجل، والحكم المترتب على نشوز المرأة يختلف عن الحكم الذي يترتب عن نشوز الرجل. في الآيات: وإن امرأة قامت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسروا وتغتروا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وذكرنا أن نشوز المرأة ربنا سبحانه وتعالى أعطى الحق للرجل في تأديب المرأة حال النشوز. فنشوز المرأة إما عصيان المرأة أو مخالفة المرأة لزوجها، إن أمرها وبغير معصية الله سبحانه وتعالى فأبت على الرجل وترفعت على الرجل، فهذا هو النشوز. في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل الحق في تأديب المرأة، وذكر لنا الوسائل التي تستعمل في التأديب، فكانت الوسيلة الأولى كما بينا قبل ذلك هو الوعظ والتذكير والتخويف بالله تبارك وتعالى. فهذه الوسيلة نجحت في إصلاح المرأة وفي تقويم المرأة حتى تعود في تصحيح المسار والسير في طريق ربها المستقيم، وإلا بننتقل إلى الوسيلة الثانية ألا وهي إدراك المرأة في الموضوع. وهنا المقصد من ذلك هو التأديب، ودوما نستصحب ذلك المعنى. المقصود من هذه الوسائل هو تأديب المرأة، وقلنا يقصد من هذا التأديب هو تقويم هذا السلوك هذا الإعوجاج من المرأة. المقصد هو تقويم هذا الإعوجاج من المرأة، ونقول على ذلك دور المرأة في الموضوع. فإن أتت هذه الوسيلة بما بالمطلوب، وإلا ننتقل إلى الوسيلة الثالثة وهو ضرب المصطلح ضرب الرابع. قلنا المقصود منه ضرب تأديب، وليس المقصود منه ضرب انتقام، بفرق بين ضرب التأديب وضرب الانتقام. قلنا ممكن يتهم الرجل غير شديد ويغضب غضبا شديدا، وبالتالي رفع هذه العقوبة على المرأة، يبقى نقول إن كان بمقصد الانتقام، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل حق تأديب المرأة من هذه الوسائل هو ضرب المرأة، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير المرأة. إن كل ضرب تأديب المقصود تقويم سلوك المرأة وتوجيه تقويم هذا الانتقام. فإن لم تصح هذه الوسائل انتقلنا إلى مسألة التحاكم. أما بالنسبة لنشوز الرجل فكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى المرأة رأت هذا الترفع من زوجها وخافت على بيتها أن الزوج يقوم بمطلبها، فعند ذلك تأتى المرأة أن تتصالح مع الزوج، أن تسقط جانب من حقوقها أو تسقط هذه الحقوق التي لها على الرجل. قلنا والمقصد من كده هو عدم هدم هذا الكيان، عدم هدم هذا الكيان لما يجب عليه من يبقى في الأسرة وكذلك في المجتمع وفي العلاقات بين هذه الأسرة. فربنا سبحانه وتعالى بين أن الصلح خير، يبقى الأفضل هو مسألة المصالحة بين الزوجين، وأن المرأة تسقط جانب من حقوقها أو تسقط جانب الحقوق التي لها على الزوج. قلنا في مقابل أنها محافظ على هذا الكلام من التصدع أو من الانهيار. قلنا بما يترتب عليه من آثار سلبية، آثار سلبية قلنا آثار تبقى على الأولاد في تشتيت بالنسبة للأولاد، وكذلك أيضا علاقات سيئة تتم بين أسر الزوجين، يبقى علاقات سيئة تتم بين أسر الزوجين، يبقى في نوع من أنواع التفكك، وكذلك الشكل المثالي أثر على تفكك المجتمع أو يأثر على هيام المجتمع. فإذا هيام المجتمع المطلوب أن يكون هذا الكيان كيان مترابط، كيان مقارن، وبالتالي أيضا نذكر أن قيم التعامل دوما هي ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قيم التعامل يبقى في مودة، في ألفة، في ترابط، في تراحم في هذه المعاملات بين الناس. مثلا مبينة في تراحمهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في شك ان النزاعات والخصومات بينشا منها نقول تصدع في كيان المجتمع، في تصدع في كيان المجتمع. لذلك الصلح افضل يبقى لإلقاء هذه المواد وإلقاء هذه العلاقه، وكذلك عدم تشتيت للاولاد وعدم انهدام او تصدع لهذا الكيان. لذلك قال ربنا سبحانه والصلح قريب واحضرت الانفس الشر وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى المطلوب دائما لما المصطلح يكون هو المقصود منه، كما نقول هذه سنه، هذه سنه، طبعا ايه المقصود؟ يبقى ده المصطلح ايه المقصود؟ هل السنه بنيه المصطلح الفقهي ولا السنه معناها الطريقه التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحكام؟ يبقى كلمه السنه يبقى لابد ان نقف في ما هو المقصود؟ هل المقصود بكلمه السنه يبقى السنه من ناحيه المصطلح الفقهي اللي هي نقول هذه سنة يبقى ارفع لها وثيب عليها ان رجاها يبقى لا ثواب ولا عقاب، ولا ما هو المقصود بالسنة؟ المقصود بالسنة يبقى الاتباع او الطريقة التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مفهوم شامل وعامل وعام، وده مفهوم اساسا مخصوص لنقول مطلوب معين. فلذلك لابد ان احنا نقف على مطلوب المصطلح والمعنى المقصود، وبالتالي كما بينا هذا النشوز يبقى نشوز، يبقى كلمة النشوز يبقى هيختلف مطلوب الأمر بالنسبة لنشوز المرأة ونشوز الرجل، وبالتالي بقايا الحكم بناء على اختلاف هذه المطلوب. كذلك أيضا من الدروس المستفادة الصلح خير، الصلح خير، والصلح والتصالح بيحتاج إلى بعض التنازلات. يبقى معنى الصلح كده يبقى فيها تنازل عن جانب من الحقوق، وبالتالي نقول فلا يكون الفشل في الصلح من جهتك من جهتك، يعني لو كان في تصالح إياك أن يكون الفشل في الصلح يكون من جهتك، ولكن الصلح معناه في بعض التنازلات. ودائما كده الإنسان لابد أن يكون مستحضرا أنه يعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نتخلى ولا نتخلى عن الإحسان والتقوى كما أشارت الآية. ولذلك قال ربنا سبحانه والصلح خير وأحضرت الأنفس بالشح. نفس الإنسان أساسا بتبقى شحيحة، يبقى نقول الإنسان يعني يريد أن الذي أمامه هو الذي يتنازل، أما هو فعلى ذلك يستمسك بكل الحقوق. ربنا سبحانه وتعالى يبين إن في مسألة الصلح ما في تنازل، يبقى في نوع من أنواع فلا يكون التنازل بأكمال جهة المرأة، ولكن أيضا نقول أنه يتنازل من أجل أيضا يعني المحافظة على ذلك الكيان. لكن أصلا نفس الإنسان شحيحة، نفس الإنسان شحيحة، وبالتالي احذر فبين النبي صلى الله عليه وسلم العقل السقيا. يبقى العقل السقيا يبقى كانت الاولى كانت تصرف، يبقى الاسقي وبعدين اسقي الماء، لكن الحق يسقي بالسقيا هو حتى يصل الى النمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالت المرسل الماء. يبقى الحكم فيشير الامام اولا او الحاكم الى التصرف. اذا قلنا التصرف فيها نوع من انواع الرضا بين الطرفين، فيها نوع من انواع الرضا، يبقى يتصارح على هذه الامور، يبقى نقول هذا شانه، وبالتالي ان تصارح والا كان الحكم. والصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القاء الموده، وفيه ايضا يعني رسوخ الرضا داخل النفوس. كذلك ايضا من ضمن هذه الدروس المستفاده ان الشرع راعي طبيعه الانسان، ان الشرع يراعي طبيعه الانسان، دي طبائع جبل عليها الانسان. والشرع لما اتى وراعى طبيعه الانسان وفي هذه الاحداث، وده يدل على مرور الشريعه على صالحها لكل زمان ومكان ولكل الافراد. ذلك قال ربنا سبحانه: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المال فتضروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اذا الرجل له زوجتان لشكلهما فلت من قلبي الى احدى زوجتين اكثر من الاخرى، اذا لا نقول من قلبي بيمين الى الزوجه الاولى او الزوجه الثانيه، نقول قد تكون هذه الزوجه تقول برعايه هذا الزوج ورعايه شؤون ذلك الزوج وتقدم خدمات كثيره لذلك الزوج، فقد يميل اليها. يبقى يميل من قلبي حب هذه الزوجه اكثر من حب الزوجه الثانيه، نقول ده من طبيعي. والشارع يراعي هذه طبيعه الانسان كما بين قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى كما قال: واتى المال على حبه. يبقى دي طبيعه، احنا بنحب المال، دي طبيعه عند الانسان طبيعه، وبالتالي لكن هو قدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات الناس. والامر ده لا يصل اليه الانسان الا من خلال رسوخ الايمان في القلب، يعني ان ما نصلش لهذه المرتبه ان احنا نقدم محبه الرب سبحانه وتعالى على محبه الناس الا لو تم ترسيخ الايمان في القلب، فيتحرك عند ذلك الانسان من خلال هذا الايمان لكي يفعل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه. صلى الله عليه وسلم قال قلوبهم يلتمس لها العذر عند اصحابها. يبقى دي غير طبيعيه، دي غير طبيعيه، غير المرض دي غير طبيعيه، يبقى غير النساء، يبقى دي غير طبيعيه. وبالتالي كل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم عائشه، لم يلوم عائشه رضي الله عنها، ولكن كل ما في المساله يبقى حط وعاء مقابل ذلك الوعاء وقام بتجميع الدعاء. ولكن كل الشاهد انه قال سبحانه قال غارت قلوبهم ان تلبس لها العذر عند هؤلاء البشر، دي طبيعه المرأة. وبالتالي ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عائشه رضي الله عنها والله اني لا اعلم متى تكوني عن الرضيع ومتى تكوني علي غضبا. يبقى قالت كيف تعلم ذلك؟ فقالت ان كنت علي رضيع قلت لا وعبد محمد، كنت علي غضبا قلت لا ورب ابراهيم. يبقى على ذلك دي طبيعه عند المراه لن تستقيم لها على الطريق. يبقى احنا دي طبيعه خدمه المراه وده طبيعه سلوكيات وتصرفات المراه. يبقى لما الشارع ذكر لنا هذا الامر قلنا عشان ننتبه في كيفيه التعامل مع المراه، في كيفيه التعامل نقول على ذلك المراه لها اوضاع تتغير دائما. يبقى المطلوب ان انا اقوم بالتقويم التعليم، التقويم التعليم. وبالتالي ده سبب قوام الرجل على المرأة. وإلا نقول لماذا يقدم الرجل على المرأة في القوامة؟ يبقى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا لأولادهم. الرجل أكثر عقلا وأكثر دينا بالنسبة للمرأة، المرأة لا تسبع عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قبل ذلك إن هذه المسألة ليست عبارة عن مسبة للمرأة، لكن ده بيان لطبيعة خلقة المرأة. عشان لما نيجي نتعامل معاها يبقى بتعامل مع المرأة وعندي استقراء لهذه الطبيعة. وبالتالي الآن يبقى أنتظر من المرأة إن المرأة من الممكن هي نقول تتكلم بكلام لم ترى منك غيرها. يبقى ده أمر يستوعب وأنا أعالج هذا الأمر. يبقى قدر أستقرأ من أحوال المرأة أو من أحوال المرأة أفعال المرأة أعلم هي بحالة من الغضب حالة من الفرح حالة من الغضب، يبقى أسعى إلى إزالة هذا الغضب وهذا الأذى عن المرأة. دي أساسا المطلوب من الرجل في التعامل مع المرأة بناء على ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا البيان ليس من أجل انتقاص من شأن المرأة ولا من أجل أن نعيب المرأة أو أن تكون سلبا للمرأة، لأن أساسا ده كلام موجه إليك كرجل عشان نتعلم طبيعة المرأة وطبيعة التعامل معها. لن تستقيم لك على الطريق، يعني كل لحظة بحال، بنقول كل لحظة بحال. يبقى نقول بالسعادة السابقة يبقى كان سعادة وسرور مع هذه المرأة، نقول بعد ذلك ممكن يحدث تغير تغير. وبالتالي أنا أعالج هذا الأمر، أنا أعالج، أنا كأني معالج بالنسبة للمرأة. ولابد أن يكون مستطيعا كما قال ابن حجر رحمه الله، ينبغي الرجل أن يكون مستطيعا لأحوال الزوجة، وبالتالي يعمل ذلك أو يستطيع ذلك من أقوال يبقى بنجيب الزوجة الأولى أم الثانية؟ الثانية الأولى. وقلنا نتيجة طبعا هنا يعني إن هذه الزوجة مريحة أو تقوم بشهوده تهتم بحالي وغير ذلك. فقال فتميل كل الميل فتضرب المعلق فإن تصلح وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم تأتي بعد ذلك إبراهيم لكي تتكلم عن الإنسان الذي ينبغي للإنسان أن يستصحبه في رحلته إلى الدار الآخرة. وإن كان أقرأ الله سبحانه وتعالى فإن خير زاد التقوى فليكن زاد الإنسان هو تقوى الله عز وجل. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى ده نقول يبقى ده أمر إحنا بنسعى إليه أن نكون من المتقين لأنه لا فوز ولا سعادة في الدارين إلا من خلال تحقيق الإنسان التقوى. وإحنا بنتذكر كده افتتاح سورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى هدى للمتقين القرآن ده يبقى كتاب هداية وبيان وإرشاد لجميع الخلق لكن لا يستفيد بالقرآن إلا أهل التقوى أو لهم الذين يستفيدون بكتاب ربه سبحانه وتعالى يقفون عند الأوامر يمتثلون الأمر ويقفون عند المحظورات والمنائم ثم يجتنبون ذلك الأمر. ونقول سعيهم دوما يبقى في إرضاء رب المعبود سبحانه وتعالى ويبقى هدى للمتقين. عشان أنا أستفيد استفادة صحيحة من القرآن يبقى في مقومات لابد أن أحصل عليها حتى أصل إلى هذه المرتبة يبقى لابد أن تكون من المتقين وليس لنا إلا ذلك السبيل. إن ده سبيل النجاة في الدنيا والآخرة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. وأيضا نقول إن أول نداء كما بينا قبل ذلك وقف في ترتيب المصحف لما نادى الله عز وجل على جميع خلقه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين ارتضيتم لعلكم تتقون. ده اللي هيوصلنا إلى التقوى نحن نحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. وبالتالي التقوى دي زاد الإنسان أهلا وسهلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى. يبقى نقول ليس لنا إلا هذا السبيل إن إحنا لابد أن نشتمل على المقومات التي تجعل ذلك الإنسان من المتقين. ولذلك إحنا لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حاجة إن هذه لوازم التقوى هو العمل بما أوجب الله عز وجل علينا. بنقرأ الكلام ده كما سبق في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ده من لوازم التقوى العمل نقول بما أوجب الله عز وجل علينا. يبقى ده التقوى أنا عشان أعرف يعني أين أنا من المتقين يبقى أولا أقول أنظر كده إلى تطبيقاتك إلى التطبيقات. يبقى رب سبحانه وتعالى أمر بكذا ألينا بننفذ ولا لا؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وبنقرأ في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكما بينا أيضا في سورة النساء في افتتاح السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا يبقى تلزم الإنسان أن يعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى ويبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قل تعالى أنتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حتى نصل إلى قوله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى هذه الآية من سورة الأنعام بين فيها ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي وصايا وصانا بها ربنا سبحانه وتعالى نصل من خلال هذه التطبيقات إلى التقوى. يبقى قل تعالى أنتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم تميزه، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك مصاب به لعلكم تعقلون، ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكي والالتزام بالقسط لا تكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان قربى وبعهد الله اوفوا ذلك مصاب به لعلكم تذكرون، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. العبوديه تحقيق يبقى الصراط المستقيم، قلنا الصراط المستقيم اللي هي الرب يبقى هو العلم بالحق والعمل به، يبقى احنا بنسعى كده اعرف الحق فيه ثم التزم هذا الحق، هو ده الصراط المستقيم، هو ده العبوديه، وهذا هو التقوى ان انا اعرف الحق ثم التزم هذا الحق. لذلك واجب التقوى ان احنا ان نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الا حديث نفس اللي قبل التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الا حديث تترك في الحرام في المال الحرام اتقوا الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا لنفس ما قدمت لغد. يبقى ايه اللي اساسا تتمم هذه المحاسبه وتدقق الضرر فيما سبق من اعمال. يبقى كل ده التقوى هي المحركه للانسان. فكانت هذه وصيه الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. دائما بلا اقرا وتتبع الثمار المرجوه والتقوى ده الزاد يحمل الانسان يحمل الانسان الى الاخره. لذلك من قال ربنا سبحانه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان يتقوا. وبالتالي وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. نقول الا من نزل التقوى فربنا سبحانه وتعالى غير حميد. يبقى الله عز وجل لما امر بالطاعة وابتلاء المعصية كل ده لصالح الإنسان. الله تعالى لا يدفع عباده كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى بالمعصية. دائما بنفكر كده. قلنا وبالتالي إذا تعلم من الممكن يدخل الفهم والكبر والعجب إلى داخل الناس بإتمام هذه العبادات. لكن اعلم أن ملك رب سبحانه وتعالى لا يتأثر لا بطاعات العباد ولا بمعاصي العباد. الطاعة والمعصية دي تعود على الفاعل. يبقى الطاعة دي ينتفع بها الفاعل ده والمعصية يضر بها الفاعل ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يذل في ملكه بطاعة العباد ولا ينقص في ملكه بمعصية العباد. والله تعالى لا تحق مضر بالعباد. يبقى ربنا تعالى لا تحق مضر العباد بهذه المعاصي. وكذلك ربنا سبحانه يبقى لا ينتفع بطاعة العباد. لكن دي كلها بتعود بالنفع والمضر على الانسان. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبد. يبقى دايما كده نذكر ان هذه الشريعه اتت لتحقيق مصالحي. يبقى اكون في العهد والاجل وان تدفع عني الضرار في العهد والاجل. يبقى لما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الغيبه يبقى ده نصالحي في العهد والاجل. لما امرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاه يبقى ده لصالحي في العهد والاجل. يبقى تكون جد معا في العهد والاجل وتدفع عنه المضار في العهد والاجل. فالشريعه دي نقول اتت لتحقيق مصالحي. يبقى في الدنيا والاخره لجد المنافع اللي في الدنيا والاخره وتدفع عنه المضار في الدنيا والاخره. دايما كده دي لابد ان تكون هذه نظره العبد الى الشريعه ويقينا ان تعلم ان الله تعالى لا ينتفع بما نفع من عبادات كما انه لا يضر بما نفع من معاصي. ولكن كل ذلك بالرد على العمل. رد على العمل. كل انسان يبقى حيجازى بناء على ما قدم من اعماله. وكل انسان نزلناه الطائره في عنقه ونفخ له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل نفس بما كسبت رهينه وليس الانسان الا ما سعى. يبقى سعي الانسان هو اللي حيجازى عليه هو اللي حيجازى. وبالتالي سعي ده اما ان هو يوصله الى الجنه والى رضوان الله سبحانه وتعالى واما ان تكون الاخرى. يبقى زانك او التفرق احنا فين بالمتقين؟ انه بالمعاناه رب سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان احنا نستشعر هذا الفضل والانعام بينا على ذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى لابد ان نستشعر هذه النعمه من الرب سبحانه وتعالى. فمن نعم الرب علينا سبحانه وتعالى ان الله عز وجل بين لنا ما هي صفات المتقين. يبقى صفات المتقين ايه؟ صفات الحكمه للانسان. يبقى انا عشان انكم من النار واكون من اهل الجنه ترى ايه المطلوب اعمله؟ ايه المطلوب؟ كل ذلك اجتمع على القران. وبالتالي ايه رب ذلك الفضل من ربي سبحانه وتعالى؟ هذا ليس واجب ولا حتم على الرب المعروف سبحانه وتعالى، ولكن هذا تفضلا وانعاما واحسانا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. يبقى لا بد لنا ان نعلم ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى. ولولا ان الله عز وجل هدانا الى سبيله المستقيم نقول ما كان بممكن ولا في استطاعتنا ان نخطو خطوه واحده في ذلك الطريق، ولكن هذا باتباع رب سبحانه وتعالى واصطفاء رب سبحانه وتعالى لك ان هداك الى الصراط المستقيم، وان الله سبحانه وتعالى حبب اليك الدعاء. يبقى الانسان لما يصلي كده لولا ان الله عز وجل يخطئ لنا هذا الطاعه ما كان بممكن ولا في استطاعتنا نقول ان نركع ركعه واحده. ولكن لما اتذكر كده انا بنركع ونسجد ونقرا القران وصلي ونصوم، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا لان الانسان لما يمارس العباده فهي فتره طويله ويطول الامل، على ذلك يركع لهذا الامر، يعني يركع وبينسى ان ده تفضل من ربه سبحانه وتعالى، ننسى ده كل اللي بره احنا بنصلي ده تفضلا من ربه سبحانه وتعالى، انعام واحسان ربه سبحانه وتعالى. لقد احسن الله عز وجل اليك لما يصدر لك استبين العباده واتمام العباده. يبقى احسن الله عز وجل، وبالتالي هذا ذنب الاحسان الا الاحسان، واحسن كما احسن الله اليك. يبقى احنا بنظن كده احسان ربه سبحانه وتعالى لنا حتى مثلا في المال وسع لنا المعارف، شعرنا من المال ما نحقق به الرغبات والملذات والشهوات، كل ما شيء الصغير نحققه عن طريق المال، ده نظرة الناس القاصرة. ونقول على ذلك لكن الله عز وجل أنعم عليك بالطاعة، أنعم عليك بالسنة، أنعم علينا بالقرآن. كل آية متعلمة يبقى ده إنعام وإبصار من رب سبحانه، إحسان من الله عز وجل إلينا. وكل فعل احنا بنفعلها، كل طاعة قولية أو فعلية أو مدنية أو مالية أو قلبية، كل ذلك من باب إبصار الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى لابد إن احنا نستشعر كده. كل لو أنت تستشعر يبقى يزداد الإنسان تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أعمل ذلك الفضل الرهيب. قلنا لأن إذا بالصلاة اتكرر مننا وبالتالي خلاص أنا مش ممكن أطلب بالصلاة. أقول كده مش ممكن أطلب بالصلاة. ما الذي قال لك ذلك؟ بالقرون بين سبحانه وتعالى الرحمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. دي كانت من الادعيه التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني نقول ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وهدانا الى هذا الطريق. وربنا سبحانه وتعالى احسن الينا لما هدانا الى فعل هذه العباده، وما زال ذلك الاحسان ساريا معنا. كل ما بيتم الطاعه يبقى اعرف ان ده احسان من رب سبحانه وتعالى. والا ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلب هذا العبد عن طاعته. يبقى الله يصرف قلوب صرف قلوبنا على طاعته. يبقى الله عز وجل حبب الينا الايمان وزين الايمان في قلوبنا، وكذلك كرر الينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى نقول اعرف ذلك الفضل من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فكان من احسان الرب الينا سبحانه وتعالى ان الله عز وجل بين لنا صفات المتقين، وان دي الصفات الطيبه التي يكتب لها النجاه ويكتب لها السعاده في الدنيا والاخره. يبقى نقول ازاي احقق السعاده؟ القران قال السعاده بالدنيا والاخره، كيف نحقق ذلك؟ وبالتالي المطلوب الايمان والعمل الصالح. يبقى دي كلام المكمل اهو، كلام المكمل اتى مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالايمان والعمل الصالح يبقى احنا هنحقق نقول السعاده في الدنيا والاخره. طب ايه الايمان والعمل الصالح؟ محتاجين كتب ده عنوان عام، انا احتاج لتفاصيل. فين التفاصيل؟ اجيبها من القران والسنه. ده من فضل الله سبحانه وتعالى ومن انعام الرب سبحانه وتعالى عليه. لكن لو كان الواحد بيبحث كده ويرى بارائه وبعقله هنجد ان احنا في تباين كبير جدا بين الاراء مختلفه، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل الف بين القلوب، الف بين هذه القلوب لما اجتمعت على كتاب ربنا سبحانه وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا بتاتي الايات كي تتكلم عن خلق العبد، وان هذا الخلق لا ينفك عنه المؤمن ولا ينفك هذا الخلق عن المؤمن. يبقى لا ينفك عنه المؤمن ولا ينفك هذا الخلق عن المؤمن. والعبد ده المقصود عبد في حقوق الله سبحانه وتعالى والعبد في حقوق الخلق. وإن عكس العبد ده هو الهوى، لذلك احذر من اتباع الهوى. هذا نقول الهوى يبقى ده ضد العبد، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم ذلك العبد في حياتنا. يبقى العبد في أداء حقوق الله سبحانه وتعالى، العبد في حقوق الخلق، واحذر من اتباع الهوى، احذر. لذلك نقول نهى الله عز وجل علينا بهذا التدبير إلى الإيمان. ليه لا إيمان؟ قلنا لأن المؤمن هو الذي يلتزم ما ذكر الله عز وجل أو ما بين لنا ربنا سبحانه أو ما أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش هيلتزم بهذه الأخلاقيات أو هذه السلوكيات المنضبطة إلا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا فلا تذكروا العباد بالإيمان. يبقى لابد أن يكون يعني الإيمان تم ترصيفه في القلب، تم ترصيفه. كل ما الإنسان يبقى نقول بيتخلف عن جانب من الطاعات والقصر في الطاعات، أو إن الإنسان بيقع في مخالفات، ده كله كما بينا قبل ذلك ده صدى لوجود ضعف في الإيمان. إن تقول يبقى ضبط الإيمان وتقوي هذا الجانب. دائما إحنا لابد نتعهد الإيمان، ولابد إن إحنا يستزيد إيماننا، وزيادة الإيمان يبقى نقول بفعل الطاعة وترك المعصية. ترك الأهل المعصية تؤثر في هذا الإيمان كما أن الطاعة تؤثر في الإيمان، فيزال الإيمان بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية. فإحنا ننتبه لذلك يا أيها الذين آمنوا. يبقى لابد إننا أسعى أن أكون من هؤلاء، أسعى أن أكون من هؤلاء. لبيك أرقص عليك والخير بيديك ونعمتك بين يديك. وأهم كده مستعد الآن أن أستمع إيه المطلوب ومستعد للتنفيذ. أول ما بسمع النداء ده يا أيها الذين آمنوا، يبقى زي ما نقول كده في الدنيا تنادي على يا فلان فينتبه. يبقى يا فلان النداء يبقى فيه أمر عن الطب، وبالتالي هو مؤهل دلوقتي أن يستمع، والمؤهل بعد ذلك ينبغي أن يكون مؤهلا للتنفيذ. ألف الدنيا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى كل من هؤلاء. وبالتالي لابد أن نصغي السمع، يبقى لابد أن نصغي الاهتمام. يا أيها الذين آمنوا، يبقى أنا بينادى علي أنا، يبقى لابد أن أنظر الاهتمام وأستمع يبقى الذي يأتي أو الخطاب الذي يأتي بعد هذا المدى. يبقى أنا مؤهل أن أستمع، ومؤهل أستمع سماع القبول والإجابة. يبقى يعني معنى أن أنا مؤهل أستمع لكي أنفذ، يعني أستمع للتنفيذ لا. فأنا مؤهل لذلك. يا أيها الذين آمنوا، إيه اللي حرك الإنسان للالتزام؟ الإيمان. يبقى لو تم ترسيل قواعد الإيمان في القلب هنجد إن من السهولة والميسرة وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونات سبحانه وتعالى نقول استقبل الكلام ثم يقوم بالتنفيذ. إن كان نقول أنا خلق دعا إليه الإسلام وأنا خلق تخلف عن هذا الإنسان، يبقى سريعا ما يشتمل على ذلك الخلق. أو خلق أراد الإسلام يتخلى عنه الإنسان، سريعا ما يتخلى عن ذلك. نقول سرعة فائقة في التطبيق ده حالي منه. وبالتالي التنفيذ الفوري، يبقى مش التنفيذ على بالتباطؤ كده، يبقى يرى في نفسه ينفذ أو ينفذ، لا. الأمر مش محتاج إلى الآراء ومش محتاج إلى الاختيار، هو ده كلام للتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى نقول الهوى قادم بالعدل، الهوى يبقى نقول ممكن نقدم الرغبات، ممكن نقدم نقول هوانا، الهوى إله يعبد بدون الله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والإنسان يأتي بمقدمة الترشح ثم يستجيب لذلك الخطاب او يستجيب لما تعطيه اليه من التوجيهات. احذر من ذلك. احنا توجيهاتنا وشددنا تعليماتنا ماخوذه من الكتاب والسنه. فلو ان القول في كتاب السنه مخالف لهواك يبقى المفترض ان العالم هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هوايا مع صلاه، هوايا مع الصيام، يبقى حول ذلك. يبقى زي بالضبط كده، ده هواء مع فعل كذا وكذا، دي رغبات واهواء. فاجعل هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده محتاج الى علاج، لان الهوى ده مركوز في الفطره. لا يستطيع الانسان يكون بنفسه، ولكن احنا كل ما في المساله احنا بنبينه ونؤكده. يبقى هوايا ده موجود، يبقى هو الانسان ده موجود، مش بيقلع عنه كده، وبالتالي مش رايح ده احنا هنستقصره، لا هو ده هنعالجه بحيث انه يكون تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى يكون هوايا تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نصل كده ان احنا هوايا تكون يعني في فعل الصلوات، في فعل الصيام، في فعل الطاعات، في فعل القربات. يبقى الامر محتاج الى علاج شديد. قلنا لا يعامل ذلك الا بالايمان. لو رسخ الايمان في القلب اعتقد العلاج ويسر العلاج. يعني الايمان هذا دواء لكل الادواء. لا دواء لكل الادواء. يبقى هو الايمان. الايمان. وبالتالي لابد ان احنا نهتم بالبند ده. ومش المقصود بالايمان ان احنا نتعلم روابط الايمان، لا، الايمان كيف ينزل الى القلب ثم يكون له هذا النتائج، هذا النتائج. يبقى اي مساله قلنا من مسائل الايمان لابد ان انا انظر الى نتائج المساله دي. النتائج دي عندي علامه هذه المساله في حياتي. يبقى نقول انا متضارب لاقوالي ولا افعالي ولا حركاتي ولا سكناتي الا من خلال الايمان. المحرك دائما عشان انا اكون مسارع كده على الفور للتنفيذ والامتثال سواء كان بالسمع او الرجال. يبقى افعل ولا تفعل. نقول الايمان هو المحرك للانسان، والمحرك كما قلنا الزاد، الزاد الذي يحرك الانسان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقوموا نفس ما قدمت لغدا. يبقى نقول هذه الزاد، وهذه نقول المحرك الانسان. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يبقى ده نقول لما يكون الانسان يعني يشهد بالحق على نفسه خلاص. يبقى نقول لو وصل هذا الامر يبقى على ذلك الكل. يبقى نقول العدل ده خلق لا ينفك عنه. يبقى كما ذكرنا من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاثة من المعونة فقد جمعت من الانصاف من نفسك. الانصاف من نفسك. يبقى ثلاث خصال كده اللي يجمعها فقد جمع الايمان. يبقى قال الانصاف من نفسك اي اول ايه قصده ذكرها. وبالتالي قال ربنا سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. نقول يعني نقيم الشهاده لله سبحانه وتعالى على النفس، على اقرب الناس الينا، على اقرب الناس الينا. الشهاده لله سبحانه وتعالى، الشهاده لله سبحانه وتعالى. والانسان لابد ان يستحضر عظمة رب المعبود سبحانه وتعالى، واستحضر ذلك الموقف انه عام قليل سيقضي بين الله سبحانه وتعالى والله عز وجل سائلك لا محاله. سائلك ربنا سبحانه وتعالى عن كل ما بطل منه. فلابد ان احنا نعرض ذلك الجواب لسؤال رب سبحانه وتعالى. ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهمه. لو قلنا ساعات بحركه الانسان العاطفه تحركه، وبالتالي بدا الهوى ممكن يحركه العاطفه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا يعني الا يكون في قلوبنا رافه للعصر في اقامه حد الزمن، ولا تكون بهما رافه في دين الله. لان ساعات العاطفه كده يبقى في نوع من العاطفه نقول لا يا فلان ده سبب، يعني فلان ده سبب. ساعات العاطفه كده تتدخل لنقول على ذلك اتركوا لعله كذا لعله كذا، هذا سابق هذا سابق عاصي سبحانه وتعالى، نقول يروع يعني الاخرين. فعلى ذلك لكن هذه العاطفه عاطفه مخالفه للشرع، هوايا لابد ان يكون تبعا لما جاء به الشرع، تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هوايا كده. ولذلك نقول خلي بالك من التحريك العاطفي، يبقى ممكن يكون مخالف، لان اللي بيحكم عواطفنا وشعور مشاعرنا هو الشرع، بيحكم مشاعرنا هو الشرع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين انه لا يتردد بين المؤمنين والكافرين، نقول الكافر لا ممكن يكون هو الاب او الام او اقرب الناس اليه، فعلى ذلك لا مرده، لا مرده كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قطع المواد بينك وبين الكفار. المواد تكون بينك والرسول مثلا يؤمن في توديهم وترحمهم وتعاطفهم، هذه المواد اللي على السبب كل النصره والموالاه. فعلى ذلك قطع المواد مع اقرب الناس، نعم مع اقرب الناس، يعني نقول هذا ما بين ربنا سبحانه وتعالى، من تواجه المعاني يبقى تواجه المؤمن وتعادي الكافر، حتى نقول لو كان المؤمن ده مفيش نسب بينه وبينه، لو الكافر ده في نسب بينه وبينه، هذه معاناه. وبالتالي كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قصه ابراهيم عليه السلام، ولنا القصه مربوطه في ذلك ان ابراهيم قال قد اين امراكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينه وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله واحد. يبقى نقول ده الكلام ده لابي ولقومي اقرب الناس اليه، يبقى نقول على ذلك يبقى ده الايمان غير التحريك العاطفي، يعني التحريك العاطفي يبقى مشاعر الانسان لابد ان هو يقيم بهذه المشاعر الا تاتي مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن الواحد كده يبقى فيه إشكال بين غني وفقير، غني وفقير، وبالتالي ممكن أن نميل مع الفقير كرأفة كده رأفة، وممكن أساسا يبقى فيه ميل مع الغني على ذلك الفقير. كل ده التحريك العاطفي لابد من ضبط العاطف والمشاعر، يبقى ضبطها بالشرع، يبقى المشاعر دي تتحرك ازاي؟ لا تتحرك، كل ده بإشارات وتعليمات الشرع، لذلك قال ربنا سبحانه ذي الحرمان والفضيلة فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعلموا وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم تأتي أيضا الآيات لكي نتفهم المطلوب الإنشاء ثم الاستمرارية والاستدامة وعدم الانقطاع، والمطلوب أن نقوم بصيانة الإيمان ورعاية حرمين هذا الإيمان من أي عامل من العوامل التي يتصدع من خلالها هذا البناء الإيماني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى أيضا عنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل ويكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي الاستمرارية والاستدامة. يبقى مش عبرة بالإنشاء فقط، الاستمرارية والاستدامة. يبقى ممكن الإنسان يكون على الهداية وعلى الطريق المستقيم، المطلوب دائما نستمر على ذلك، كل ذلك استعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الاسراء استدامه ويعلمنا ذلك الامر، وكان امره ديما ما انشا عملا الا كان يواظب عليه. فالمطلوب الاستمراريه والاستدامه كما بينا في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى المطلوب ايه؟ ان احنا نستمر على هذا الدين لن نموت وعلى الركب حتى ياتيك اليقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هنا الايه ايضا تكلمنا السوريه والسلام ده دعاء المؤمنين، يعني ده دعاء المؤمنين ويقول امنوا بالله ورسوله، هو ده دعاء عليهم هم يا ايها الذين امنوا اثبتهم الايمان، اثبتهم الايمان يا ايها الذين امنوا امنوا اي استمروا واستدينوا على هذا الايمان حتى تلقى رب المعبود سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل المطلوب ان احنا يبقى الايمان يبقى جمله وتفصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى، بنؤمن اجمالا بالكتب السابقه لكن بدايه من القران لابد ان احنا نقف على تفاصيل هذا القران، هذا تفاصيل القران مش هنستطيع أن ننفذ أو نتعرف على روح القدس إلا من خلال القرآن. مش هنستطيع أن نتعلم كيف ننفذ بحق الله إلا من خلال القرآن. القرآن محمد السنة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى الاستمرارية والاستدامة. قلنا الآن الإنسان ممكن يكون بكت فترة زمنية طويلة على الطاعة. على الطاعة وبالتالي قد يقترب إلى ذلك. يقترب إلى ذلك. هذا المطلوب الاستمرارية والاستدامة. كما ذكرنا قبل ذلك أن بصر الإنسان ينصرف عن خوف الله وعظمه ربك حتى يأتيك اليقين. نقول أن ممكن يكون زمن طويل صار فيه الإنسان على طريق الهدى وعلى طريق الصلاح وعلى طريق المستقيم. فقد يقترب الإنسان إلى ذلك. يطمئن الى حاله. نقول لا تطمئن حتى تضع بكلتا قدميك الجنه. وبالتالي اطمئن حتى نصل الى خط النهايه. يبقى نقول في نهايه الحياه يبقى يخدم لك بعمل الصالح. انما الاعمال بالصالح تعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى بصري ما يصرفش ابدا عن خط النهايه. ويعود الى يبقى نقف هذا الخط وهنا على الاستقامه. وطول الاستمراريه. استمراريه. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربي جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطمه وصرافيل الارض عالم لما ارشدت ان تدعو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يبقى انتم الهدايه ده النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله اهدى ربي صلى الله عليه وسلم الاستمرار والسلام. الاستمرار والسلام وعظم ربك حتى يتم. هذا كلام خطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى الانسان كده يبقى قلبه يعلق بربه سبحانه وتعالى ولا يطمئن الى حاله ولا الى سابقه الاعمال الصالحه. يعني حتى كانت تكون هذه فتره زمنيه طويله. يبقى الان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد بيعمل بطاعه الله يعمل عمل الجنه الزمن الطويل. حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع، خلاص دي مسافه نقول كنسبه تناسب يعني له مقارنه والذي يسقط عليه الكتاب فيعمل عملا ويدخله. الحرام اخر خطوه يبقى اخر خطوه بدا نحن فيه. وبالتالي بدا من ارشد احنا زمن طويل واحنا على الطاعه اخر خطوه خلاص مسافه قليله بسيطه جدا يعني بسيطه جدا قد يكون حرام الانسان في اخر لحظه اخر لحظه. فعشان كده لا تأمن لا تأمن ولكن الإنسان بيحاول يستجيب نعمل الصريعة حتى إن أدركه الله أدركه هو على طاعة الله سبحانه وتعالى لعلمه أنما الأعمال الخواطين وإن العبد يعني يعمل عمل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسمع عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الفتور. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم هذا الدعاء، اللهم انقلب قلوب ثبت قلب على دين. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، انك على كل شيء قدير. يبقى العبد كده قلبه يعمل كل ما احنا يعني بتمضي بيه خطوه في طريق الصلاه كل ما قلبك يعمل بحب العبد سبحانه وتعالى اكثر. وخوف الانسان يعني يكون اكثر لان خلاص قربت المسافه. يبقى كل لحظه بمر عليا انا اقرب ما اكون من خط النهايه من الفتره السابقه. يبقى لو كنت مرت علينا ساعه، الساعه دي اللي مرت الان انا اكون اقرب الان الى الموت من الساعه السابقه. الساعه وكل واحد بتفوت انا اقرب الان الى الموت. فعلى ذلك نقول هذا بصر الانسان لا ينصرف لا ينصرف. وكما بينا قبل ذلك الكل ينتظر تنفيذ حكم وقضاء الله سبحانه وتعالى فينا بالموت. انك ميت انا ميت ده كلام يعني نقول يعني يقين. فماذا تنتظر؟ انا انتظر الموت وانت تنتظر الموت. وبالتالي متى ياتينا الموت؟ لحظه بختا ياتينا الموت امتى؟ لحظه الان ياتيني الان ممكن بعد لحظه بعد بعد ما نقول بعد ما قبل ان نصلي قبل ان نصلي قبل ان نصلي المسجد. وبالتالي احنا بننتظر متى لا تعالى المؤذي يبقى لابد من التنبيه. ويبقى كلنا بننتظر تنفيذ الحكم. مش قلنا لسه هيطلق في شاننا وهيحكم علينا بما لا تعالى ده محكوم علينا كلنا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولم يهديهم سبيلا. يبقى ممكن الإنسان كده يبقى الرد بعد الإيمان، الرد بعد الإيمان، الرد بعد الإيمان، يبقى ممكن تعرض شبه للإنسان وبالتالي نقول تستحوذ عليه أو يستطع بذلك تحفظ من الرد بعد الإيمان. الكلام ده إيه المطلوب؟ يبقى صيانة الإيمان، حماية الإيمان. أي عمل عمل الذي يتصدع به البناء لابد من تنهيجه ولابد من تنقية القلب من أي شائبة تعود الإنسان في سيره